معاملة فيها غرر منهي عنها أو ما أشبه ذلك. هكذا شهوة الفرد كذلك توقع على فعل الفاحشة. الإنسان عليه أن يحصن نفسه فيحصن فرجه فلا يقع في زنا ولا لواط ولا غير ذلك من المحرمات. وكذلك شهوة البطن يقتصر على الحلال فلا يتعاطى شيئا من المحرمات. ثم بعد ذلك قال ومضلات الأهوى. ولعل هذا هو الشاهد, يعني أن المضلات كثيرة وأشدها ما يكون ما يوقع في المحرمات وهو اتباع الهوى. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا نهى عن اتباع الهوى, والمراد ما يهواه الإنسان ما تهواه النفس بأن يرتكب كل ما تهواه نفسه وكل ما يميل إليه طبعه ولا يفكر. يدخل في ذلك المحرمات وكذلك أيضا المضلات التي توقع في الضلال والعياذ بالله, توقع الإنسان في أن يقع في فعل وفي أجل حرام وجريمة محرمة. من ذلك الوقوع في البدع, البدع القولية والفعلية والاعتقادية. غالب الذين يقعون فيها من أهل الأهوى الذين يتبعون الهوى, والغالب أنهم يحسنون الظن بأحباب لهم فيتمسكون بكل ما يقولونه وبكل ما يدعون إليه, يتمسكون بذلك تمسكا قويا بحيث أنه يقول أنا شيخي فلان ولا أريد غيره, ولو جئتموني بعشرة أو بعشرين يخالفونه لا أقبل قولهم لأني أثق به وبما يقول ويترك اتباع الحق تمسكا بقول من يميل إليه هواه. هذا من مضلات الأهوى. لذلك كثيرون الذين يتمسكون بما تهواه نفوسهم ويتركون الحق. إذا نظرنا مثلا في الخوارج, إذا نظرنا في أهل الاعتزال أهل التعطيل المعطلة الممثلة الرافضة النواصب, إذا نظرنا في الكبريين الصوفية الكرامطة مثلا الباطنية النصيرية الدروز البعثية